إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. في مسألة الدعوة إلى الله عز وجل اخترت كتاب الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، الذي قضى عمره منذ صغره وحتى مماته بين التعلم والتعليم على منهاج الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وعنا بمنه وكرمه، آمين يا رب العالمين. يقول الشيخ في مقدمته: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق، تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وخلفه في أمته خلفاؤه الراشدون الأئمة المهديون الذين ساروا في الأمة على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة وسلوكا ومعاملة ودعوة إلى الله عز وجل وجهادا في سبيله، فأبان الله بهم الطريق وأنار الظلمة، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان بن نورين، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى خيبر: انفذ أو انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، أي بساحة اليهود في خيبر، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. الحديث الصحيح أخرجه البخاري ومسلم. يقول الشيخ رحمه الله: أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا يخفى على الجميع ما من الله به على الأمة الإسلامية في هذه البلاد، بلاد الحجاز والجزيرة وغيرها من الحركة المباركة. هذه مأخذ لم يسبق، يعني اصطلاح حادث، تسمى الجماعة المعينة بفعل معين حركة، ليست اصطلاحا شرعيا وإنما يجري مجرى اللغة من التحرك واليقظة الحية لشباب الإسلام في اتجاههم الاتجاه الذي يكمل به اتجاه سابق، هذا الاتجاه السليم الذي هدفه الوصول إلى شريعة الله من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه اليقظة وهذه الحركة، يبقى هناك يقظة وهناك حركة، كغيرها من الحركات واليقظات الطيبة المباركة، لأن معظم الذين قاموا بها النوايا إن شاء الله تكون في أولها حسنة وطيبة، سيقوم ضدها أعداء، لأن الحق كلما اشتعل نوره اشتعلت نار الباطل، ولكن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواه، والله متم نوره ولو كره الكافرون. إن هذه الصحوة الإسلامية التي نجدها ولله الحمد في شبابنا من الذكور والإناث، هذه الصحوة التي ليست في هذه البلاد فحسب، بلادهم هناك، بل في جميع الأقطار الإسلامية، إنها تحتاج إلى أمور تجعلها حركة نافعة بناءة بإذن الله تعالى. وفيما يلي يقول الشيخ: سأبين مستعينا بالله هذه الأمور وهذه الضوابط حتى تكون هذه الصحوة ناجحة ونافعة وبناءة بإذن الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها نورا وبرهانا لكاتبها وقارئها وللمسلمين كافة. آمين. الضابط الأول، لو سجلت العنوان جيد، وإذا مر بك حديث أو آية سجل طرفا منه حتى تكتبه في البيت جيد. الضابط الأول التمسك بالكتاب والسنة. أيها الإخوة، إن هذه الصحوة ولله الحمد شاملة عامة، شاملة عامة في جميع البلاد الإسلامية كما يصل إلينا ذكرها، ولكن يجب أن تكون هذه الصحوة على أساس متين من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رطبوا ألسنتكم بذكر الله وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها إذا لم تكن قائمة على ذلك كانت صحوة حوجاء عاصفة ربما تدمر أكثر مما تعمر، ولكنها إذا بنيت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتين صار لها أثرها الفعال في الأمة الإسلامية وغيرها. فلا يخفى علينا جميعا القصة المطولة التي نرى فيها أبا سفيان حين قدم إلى الشام واجتمع بملكها حين ذاك. من هو ملك الشام حين ذاك؟ هرقل عظيم الروم، ملك الروم. وكان أبو سفيان حين ذاك كافرا، فذكر أبو سفيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة الله ونبذ الأوثان وحسن الأخلاق والمعاملة والصدق والوفاء وغير ذلك مما جاء في الشريعة. فقال هرقل لأبي سفيان: إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. الحديث جزء، هذا جزء من حديث طويل رواه البخاري في أوائل صحيحه. من الذي يتصور؟ يقول الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ولم تدن له العرب بعد، بل إنه عليه الصلاة والسلام لم يزل مهاجرا عن مكة ولم يفتحها بعد. من الذي يتصور ملكا كهرقل في قومه يقول مثل هذا الكلام: إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين؟ من يتصور هذا الأمر الذي توقعه هرقل؟ إنني أسألكم هل تحقق ذلك أم لا أم لم يتحقق؟ الشيخ يسأل الجمهور: تحقق أم لم يتحقق؟ هل ملك النبي صلى الله عليه وسلم ما تحت قدمي هرقل، هرقل الشام؟ كيف ملك الشام وقد توفي صلى الله عليه وسلم ولم تفتح الشام؟ الشام فتحت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. لقد ملك النبي صلى الله عليه وسلم ما تحت قدمي هرقل بدعوته لا بشخصه، لأن دعوته أتت على هذه الأرض واكتسحت الأوثان والشرك وملكها الخلفاء الراشدون بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ملكوها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته. إننا نقول إن الأمة الإسلامية لو رجعت إلى دين الله حقا، لو رجع رعاتها ورعيتها إلى دين الله حقا واتخذ المؤمنين أولياء واتخذ الكافرين أعداء لملكوا مشارق الأرض ومغاربها، لا لأنهم ينصرون بقوميتهم أو بشخصيتهم أو بانتمائهم إلى قبيلة معينة، ولكن ينتصرون لأنهم قاموا بالدين، بدين الله عز وجل. وقد تكفل الله لمن قام بدينه، تكفل الله أن يظهر دينه على الأديان كلها. قال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولازم إظهار هذا الدين أن يظهر من تمسكوا بهذا الدين. إن هذه اليقظة التي سادت شباب المسلمين اليوم إذا لم تكن مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتكون هوجاء مائلة يخشى أن تدمر أكثر مما تعمر. وأنت ترى اليوم ما هو تدمير هذه العواطف الإسلامية باسم الإسلام على الإسلام والمسلمين. ولكن إذا قيل كيف الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أما الرجوع إلى كتاب الله حين يحرص المسلمون على تدبر كتاب الله عز وجل ثم على العمل بما جاء به، لأن الله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا آياته، وتدبر الآيات يوصل إلى فهم المعنى. وليتذكر أولو الألباب، التذكر هو العمل بهذا القرآن، نزل هذا القرآن لهذا المعنى أو لهذا الحكمة. وإذا كان نزل لذلك فلنرجع إلى كتابه لنتدبره ولنعلم معانيه ثم نطبق ما جاء به. ووالله يقسم الشيخ رحمه الله يقول ووالله إن فيه سعادة الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا لا تجد أحدا أنعم بالا ولا أشرح صدرا ولا أشد طمأنينة في قلبه من المؤمن أبدا حتى وإن كان فقيرا. فالمؤمن أشد الناس انشراحا وأشد الناس اطمئنانا وأوسع الناس صدرا. واقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما هي الحياة الطيبة؟ هل هي كثرة الأموال؟ أم هي كثرة الأولاد؟ أم هي الأمن في الأوطان؟ لا والله، إن الحياة الطيبة هي انشراح الصدر وطمأنينة القلب. حتى ولو كان الإنسان في أشد بؤس وفقر فإنه مطمئن القلب منشرح الصدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. الحديث صحيح أخرجه مسلم. الكافر إذا أصابته الضراء هل يصبر؟ لا، بل يحزن وتضيق عليه الدنيا وربما انتحر وقتل نفسه. لكن المؤمن يصبر ويجد لذة الصبر انشراحا وطمأنينة، ولذلك تكون حياته طيبة. وبذلك يكون قوله سبحانه وتعالى فلنحيينه حياة طيبة، حياة في قلبه وفي نفسه. ذكر بعض المؤرخين الذين تكلموا على حياة الحافظ ابن حجر رحمه الله، وكان قاضي قضاة مصر في عهده، قاضي القضاة. اليوم عندنا في شرطتنا قاضي القضاة أعلى مرتبة في الدولة، يعني يأخذ راتب عالي جدا، لا أحد من الموظفين والوزراء يأخذ مثله. لذلك قاضي القضاة يحكم حتى على الرئيس والمسؤول، يأتي هو وخصمه أمامه. ابن حجر كان قاضي القضاة، كان قاضي القضاة مصر في ذلك الزمان. فانظر إلى قاضي القضاة كيف حاله. وكان إذا جاء إلى مكان عمله يأتي بعربة تجرها الخيول أو البغال في موكب. نعم، وهذا في القرن التاسع الهجري. فمر ذات يوم برجل يهودي في مصر زيات، يعني يبيع الزيت. وش حتكون ملابسه؟ زيت. سبحان الله. وعادة يكون الزيات وسخ الثياب. فجاء اليهودي فأوقف الموكب. وعندهم أي واحد خلاص يقف يسمع لأي إنسان، يمكن عنده قضية ما يستطيع يوصلها للقاضي. فوقف، ما هي قضية هذا اليهودي؟ وقال للحافظ ابن حجر رحمه الله إن نبيكم يقول صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. والحديث أخرجه مسلم، يهودي حافظ حديث، شايفين؟ وأنت قاضي قضاة مصر وأنت في هذا الموكب وفي هذا النعيم، وأنا يعني نفسه اليهودي في هذا العذاب وهذا الشقاء، وين سجنك وين جنة المؤمن اللي هي جنة الكافر وسجن المؤمن. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أنا فيما أنا فيه من الترف والنعيم إن صح يعتبر بالنسبة إلى نعيم الجنة سجنا. يضيف حال هذا بالنسبة. وأنت أما أنت بالنسبة للشقاء الذي أنت فيه يعتبر بالنسبة لعذاب النار جنة. فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأسلم. فالمؤمن في خير مهما كان، وهو الذي ربح الدنيا والآخرة. والكافر في شر، وهو الذي خسر الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالكفار والذين أضاعوا دين الله وتاهوا في لذاتهم وطرفهم، فهم وإن بنوا القصور وشيدوها وازدهرت لهم الدنيا فإنهم في الحقيقة في جحيم. حتى قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ما نحن فيه يعني من النعيم، سكون القلب والسعادة، وهذا يعيش في قصر والولد مريض والمرأة ممسوسة والأمراض والربا من ورائه يجري لأمواله في البنوك وغيرها وهم المال وهم العيال. سبحان الله، وهذا ما عنده شيء منه، الله عافاهم من كل ذلك. أما المؤمنون فقد نعموا بمناجاة الله وذكره، وكانوا مع قضاء الله وقدره، فإن أصابتهم الضراء صبروا وإن أصابتهم السراء شكروا، فكانوا في أنعم ما يكون، بخلاف أصحاب الدنيا فإنهم كما وصفهم الله عز وجل بقوله: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. أيها الأخوة، هذا كتاب الله بين أيدينا لنرجع إليه ونتدبره ونعمل بما فيه. أما الرجوع إلى السنة النبوية، فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة بين أيدينا ولله الحمد، ومحفوظة. حتى ما كان مكذوبا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أهل السنة بيّنوا سنته وبيّنوا ما هو مكذوب عليه، وبقيت السنة ولله الحمد ظاهرة محفوظة، يستطيع أي إنسان أن يصل إليها، إما بمراجعة الكتب إن تمكن، وإلا ففي سؤال أهل العلم. ولكن إذا قال قائل: كيف توفق ما قلت من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع أننا نجد أن أناسا يتبعون الكتب المؤلفة في المذاهب ويقول: أنا مذهبي كذا وأنا مذهبي كذا وأنا مذهبي كذا، حتى إنك لا تفتي الرجل وتقول له: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيقول: أنا مذهبي حنفي، أنا مذهبي مالكي، أنا مذهبي شافعي، أنا مذهبي حنبلي وما أشبه ذلك. فالجواب أن نقول لهم: إننا جميعا نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ قال العلماء: معناها طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، هاي معنى الشهادة. فمن لم يفعل ذلك فهذه شهادة زور وكذب. إن لم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر، ولم يجتنب ما نهى عنه وزجر، ولم يصدقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، فهذا يشهد شهادة زور والعياذ بالله. هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. فإذا قال إنسان: أنا مذهبي كذا أو مذهبي كذا، فنقول له: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تعارضه بقول أحد، حتى إن أئمة المذاهب ينهون عن تقليدهم تقليدا أعمى أو تقليدا محضا، ويقولون: متى تبين الحق فإن الواجب الرجوع إليه. نقول لهذا الأخ الذي عرضنا بمذهب فلان أو فلان: نحن أن نشهد أن محمد رسول الله، وتقتضي هذه الشهادة أن لا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السنة بين أيدينا واضحة جلية، يقول الشيخ مستدركا: ولكن لست أعني بهذا القول أن نقلل من أهمية الرجوع إلى كتب الفقهاء وأهل العلم، بل إن الرجوع إلى كتبهم للانتفاع بها ومعرفة الطرق التي تستنبط بها الأحكام من أدلتها من الأمور التي لا يمكن أن يحقق طلب العلم إلا بالرجوع إليها. ولذلك نجد أولئك القوم الذين لم يتفقهوا على أيدي العلماء وما فهموا الاستنباط، نجد هؤلاء عندهم الكثير من الزلات، لأنهم صاروا ينظرون بنظر أقل مما ينبغي أن ينظروا فيه. يأخذون مثلا صحيح البخاري، صحيح البخاري، فيذهبون إلى ما فيه من الأحاديث، يقول رواه البخاري خلاص آخذ بما فيه، مع أن في الأحاديث في البخاري ما هو عام مخصوص ومطلق أو مقيد وناسخ ومنسوخ، لكنهم لا يهتدون إلى ذلك، فيحصل بهذا ضلال كبير. فلذلك تأخذ العلم من أهله، وهو الذي العالم هو الذي يرشدك إلى ما تأخذ، وترجع في كل مسائلك إلى شيخك حتى تكون عندك الفطرة والملكة وتصير في مسألة أو مرتبة من يفهم ويسقه ويستنبط ثم يفتي. المهم يقول الشيخ رحمه الله أن نبني يقظتنا وصحوتنا على أساسين هما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا نقدم عليهما أقوال قول أحد من الناس مهما كان. لما ثبت الكتاب والسنة يقول الشافعي فاضربوا بقولي عرض الحائط. هذا الضابط الأول ما هو؟ التمسك بالكتاب والسنة. أما الضابط الثاني العلم والبصيرة، من الأمور التي يجب أن ترتكز عليها هذه الصحوة هي العلم، أي العلم بماذا؟ بشريعة الله عز وجل، علما متلقا من مصدرين أساسين لا ثالث لهما، أولا كتاب الله، ألا وهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ولقوله سبحانه وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالعلم هو أساس الدعوة ومادة الدعوة. تعلم أن الذي يدعو الناس دون علم هذا يضل ويضل، كما ورد في الأحاديث أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإياك أن تدعو إلى الله إلا بعد أن تتعلم، ولا يمكن أبدا لدعوة أن تتم على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل إلا إذا كانت مبنية على العلم. البخاري في صحيحه ترجم بهذه الترجمة، ماذا قال؟ باب العلم قبل القول والعمل. قبل القول والعمل لابد من العلم، واستدل بقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأشرف العلوم علم التوحيد، توحيد الله عز وجل، واستغفر لذنبك، قول لا إله إلا الله بعد الاستغفار، العلم والاستغفار، فالاستغفار من العمل وعمل اللسان. كل دعوة بلا علم فإنها لابد أن يكون فيها انحراف وضلال، هذا شيء واضح. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، عندما يقبض العلماء فلا يبقى إلا رؤساء جهال يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. ونرى كثيرا من الإخوة الذين عندهم هذه الصحوة اندفعوا بالعاطفة الدينية للدين، عنده عاطفة للدين، ولا شك أن هذا خير، وإذا لم تكن هناك حرارة وعاطفة فلن يكون أخدام. يكون عنده عاطفة الإنسان وأخدام هذا شيء طيب، ولكن العاطفة لا تكفي وحدها، بل لا بد من العلم الذي يسير عليه الإنسان في عمله وفي دعوته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، والحديث صحيح أخرجه البخاري، ولا يمكن أن نبلغ عنه إلا ما علمناه من شريعته. لأن قوله بلغوا عني معناه أنه أنابنا منابه بأن نبلغ ما صدر منه. فعلى الداعي، كثير من العلماء يقولون داعية، فداعية مؤنث. والله قال في كتابه العزيز عن الجن، ماذا قال عن الجن؟ يا قومنا أجيبوا داعي الله، ولم يقل داعية الله، فالأولى نقول داعي. فعلى الداعي أن يكون على علم فيما يدعو إليه، على علم صحيح مرتكز على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كل علم يتلقى من سواهما يجب أن يعرض عليهما أولا، وبعد عرضه فإما أن يكون موافقا أو مخالفا. هذا شيء مهم جدا يا عبد الله، تنظر بهذا الأمر وتسأل أهل الذكر الربانيين أهل العلم في أي أمر تريد أن تقوم به، أي أمر تسأل حتى تنجو عند الله سبحانه وتعالى. فإن كان موافقا قبل، وإن كان مخالفا وجب رده على قائله كائنا من كان. فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. إذا كان هذا في قول أبي بكر وعمر الذي يعارض به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بقول من دونهما في العلم والتقوى والصحبة والخلافة. فإن رد قوله إذا خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن رد قوله من باب أولى، رد قول غير هؤلاء الصحابة، أن كان رد هؤلاء فرد قول غيرهم من باب أولى مهما كان. قال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. فالذي يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يرد آية من كتاب الله يخشى عليه أن يقع في الشرك. هذا إيش فهم الإمام أحمد الآية. بقية كلام الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة في الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، فيهلك، يعني يقدم قولا غير قول الله ورسوله. وأما الدعوة بدون علم فإنها دعوة على الجهل، والدعوة على الجهل ضررها أكبر من نفعها، لأن هذا الداعي قد نصب نفسه موجها ومرشدا، إذا كان جاهلا فإنه بذلك يكون ضالا مضلا والعياذ بالله. ولو جئنا لبعض الناس الذين يقفون موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرس والوعظ أو الدعوة على أمثلة من آية لا يقرأها صحيحة أو حديثا في غير موضعه لطال الوقت علينا، سواء كان هؤلاء رسميين موظفين رسميين أو كانوا مجتهدين من عند أنفسهم. فاحذر يا عبد الله أن تقع في غضب الله فتضل في نفسك وتضل غيرك. تعلم يا عبد الله قبل أن تتكلم. نرجع إلى قول الشيخ: ويكون جهله هذا جهلا مركبا، وفي جهل بسيط في جهل مركب، والجهل المركب أشد من الجهل البسيط. فالجهل البسيط يمسك صاحبه ولا يتكلم، والله ما نعرف الجاهل خلاص لا يتكلم، ويمكن رفعه بالتعلم، الجهل هذا يرفع أن يتعلم. لكن الجهل المشكلة، كل المشكلة في الجهل، في حال جهل الجاهل المركب، الجاهل المركب، إن هذا الجاهل المركب لن يسكت بل سيتكلم ولو عن جهل، وحينئذ يكون مدمرا أكثر مما يكون منورا، لأن العلم والتعليم بالتنوير، لكن هذا بالتدمير والعياذ بالله. يقول الشيخ رحمه الله: إن الدعوة إلى الله عز وجل على غير علم خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه، واستمعوا إلى قول الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ليس أي دعوة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقال: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أن من اتبعه صلى الله عليه وسلم فلابد أن يدعو إلى الله على بصيرة لا على جهل، وتأمل أيها الداعي لله قول الله سبحانه وتعالى على بصيرة، أي على بصيرة في ثلاثة أمور. في ثلاثة أمور: أولا أن يكون على بصيرة فيما يدعو إليه، يعني شو التي تدعو إليه، ما على أي شيء تدعو، هل تدعو لبيع فجل مثلا، أو تدعو لمؤسسة، أو تدعو لحزب، أو تدعو لقبلية، أو تدعو لدين، ما هو الذي تدعو إليه؟ هذا أولا أن يكون على بصيرة فيما يدعو إليه، بأن يكون عالما بالحكم الشرعي الذي يدعو إليه، لأنه قد يدعو إلى شيء يظن أنه واجب وهو في الشرع غير واجب، فيلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله، بما لم يلزمهم الله به. وقد يدعو إلى ترك شيء يظن أنه محرم وهو في دين الله غير محرم، فيحرم على عباد الله ما أحله الله لهم. فهمنا هاتين النقطتين؟ في النقطة الأولى، نحن لمازلنا في النقطة الأولى اللي هي البصيرة على ثلاثة أشياء تكون بصيرة فيها، اللي هو العلم بما تدعو إليه. ما هو الشيء الذي تدعو إليه؟ لابد أن يكون عندك شيء، أما تكون فارغا ما ينبغي. قال: لقد سمعنا من يدعو الناس إلى نبي كل جديد، كل جديد، لا يريد أجهزة ولا يريد سيارات ولا يريد طائرات ولا يريد أي شيء، الشيخ ذكر هذه، ولو كان هذا الشيء الجديد مما تدعو الحاجة إليه وليس فيه مضرة شرعية، الشرع في جديد قد يكون فيه مضرة لا نتكلم عنه، لكن فيه حاجة للمسلمين وليس فيه مضرة. يقول الشيخ مثلا، يقول عن هذا الداعي: لا تستمع إلى القرآن من المسجل. لماذا؟ قال: لأن هذا لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيكون بدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. الحديث صحيح ولا لا؟ صحيح، رواه مسلم وغيره. هو أخذ الحديث الصحيح لكنه على فهم خاطئ، ما في بصيرة عنده في هذا العلم، فهذا دعا إلى الله ولكن على غير بصيرة فيما يدعو إليه، لأن هذا المسجل وسيلة لحفظ القول المسموع، والوسائل ليست كالمقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. ولهذا هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكتبات ومطابع تطبع الكتب وخزانات ومستودعات للكتب؟ أقول أنا وأقلام ودفاتر وما شابه ذلك، ما كان موجودا. نعم نعم، ما كان موجودا مثل هذه الأمور. الجواب لا. يقول الشيخ: بل لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تأريخ هجري وميلادي وما شابه ذلك، فأول من وضع التأريخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة 16. فهل نقول الآن إن استعمال التأريخ بدعة ولا يجوز؟ الجواب لا. إذن لابد وأن نكون على بصيرة فيما ندعو إليه. هذا مثال. على العكس من ذلك، هناك من يغالي في مثل هذه الأمور لأجهزة وما شابه ذلك، كان يقول: ضعوا شريطا مسجلا فيه الأذان عند كل وقت، حطوا على الميكروفون عند ميكروفون، نعم، ودعوه يؤذن. وهذا على العكس من الأول، فهذا لا يريد منا أن نتعبد لله تعالى بالأذان، هذا عبادة، لماذا لا تعبد بالعبادة؟ العكس الأول، وإنما يريد أن نجعل هذه الأسطوانة ليسمع الناس صوت المؤذن، صوت مؤذن قد يكون قد مات من سنين، هذا خطأ أيضا. فالحاصل أنه لابد أن يكون الإنسان على بصيرة فيما يدعو إليه. كذلك بعض الناس يتوهم أن شيئا من الأمور واجب، وربما يعتقد ذلك بناء على اجتهاده، على اجتهاد خاطئ من عنده، وليته يقتصر على هذا. هذا اكتب بجانبه مهم جدا، وليته يقتصر على هذا، أن يعتقد شيء واجب وخلاص على اجتهاده، ولكنه يجعل من هذا الاعتقاد المبني على تأويل أو على شبهة لا أصل لها، يجعل منه وسيلة للولاء والبراء، وهذه المشكلة. يقول الشيخ: إذا لم يوافقه الإنسان على رأيه، وإن كان رأيه خطأ أو خاطئا، فمقتضى أدلة الكتاب والسنة، يعني الرأي خطأ بمقتضى أدلة الكتاب والسنة، كره هذا الرجل وأبغضه. لماذا؟ لأنه ما صار على رأيه، وإذا وافقه على رأيه أحبه، وإن كان عند هذا الرجل الذي وافقه على رأيه من البدع ما عنده، وهذا الإنسان لا يعلمه الآن، ما عنده علم من هذه البدع، وهذا يوافقه ما دام وافقه على الرأي، لكنه لما وافقه على رأيه صار محبوبا إليه، وهذه هي المشكلة. قال الشيخ رحمه الله: ولا أحب أن أضع النقط على الحروف في هذه المسألة بالذات، لكنها معلومة عند كثير من الشباب، فإن بعض الشباب صاروا يوالون فلانا ويتبرؤون من فلان، فيوالون فلانا لأنه أفتاهم بما يعتقدون أنه الحق، ويتبرؤون من فلان لأنه أفتاهم بما يظنون أنه ليس هو الحق، وهذا خطأ. فالإنسان المفتي لا يفتي لأجل أن يمدح عند الناس أو يكون محبوبا عندهم أو مكروها، إنما يفتي بحسب ما يظن أن هذا هو شرع الله، لأن المفتي يعبر عن من؟ عن أي شيء يعبر؟ قال: يعبر عن دين الله عز وجل وعن أحكامه. ولهذا يجب على المفتي أن يعرف أين يضع قدمه قبل أن يضعها، يجب أن يعلم أن هذا هو الشرع قبل أن يفتي به، لأنه معبر عن شريعة الله. والمهم أن يكون الإنسان على بصيرة فيما يدعو إليه. هذا في الكلام على البصيرة، أن تكون على ماذا؟ على علم بما يدعو إليه. ثانيا أن يكون على بصيرة بحال المدعو، أنت تدعو من؟ هذا رقم اثنين، أن يكون عالما بحال المدعو. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، ماذا قال له؟ قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب. عرفه بحال المدعو، المدعوين هناك في اليمن كانوا أهل كتاب، ليعرف حالهم ويستعد لهم. أتأتي لشخص تدعوه وأنت لا تعرف حاله؟ ربما يكون هذا الشخص عنده من العلم بالباطن ما يوقفك في أول الطريق، تكلمنا عنه في الدرس الماضي، من أول الطريق يوقفك، فتصبح أنت في شك وريب، وربما ترجع عن الحق الذي معك. ربما يكون هذا الشخص عنده من العلم بالباطل ما يوقفك في أول الطريق وإن كنت على الحق. إذن لابد أن تعلم حال هذا المدعو، ما مستواه العلمي وما مستواه الجدلي، حتى تتأهب له فتناقشه وتجادله. لأنك إذا دخلت مع مثل هذا في جدال وكان الأمر عليك لقوة جدله، صار في هذا نكبة عظيمة على الحق، أنت سببت نكبة عظيمة على الحق وأنت تريد الحق، والعياذ بالله. أضرب أنا لكم مثلا على ذلك: بعض الناس أراد أن يدعو إنسان إلى السنة وإلى الزعفران المسجد هنا وما شابه ذلك، وبدل أن يدعوه إلى التوحيد وإلى المنهج وكتاب السنة وما شابه ذلك، أول ما أمره إياك أن تدخل المسجد أو تخرج منه، فإذا خرجت باليمين والشمال إلى آخره شيء طيبة، ليش هذه المهمة؟ أي نعم. قال: أن تجلس إذا أردت أن تلبس حذاءك من السنة الجلوس. وفعلا هذا صحيح، لكن عندما جاء إلى الزعفران هنا، أي نعم، وجد الكل يلبس واقفا إلا هو، قال: لن أرجع مرة أخرى إلى المسجد. أي نعم. فهل هكذا تكون المسألة؟ فيه تفصيل المسألة، سهولة اللباس وعدم السهولة، الذي يحتاج إلى الجلوس ما هو والذي لا يحتاج إلى الجلوس ما هو، وهذا جاء مباشرة ففر هذا الإنسان. فلا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن نرجع مرة أخرى. إذن صار في هذا نكبة عظيمة من الحق وأنت سببها، ولا تقولن أن صاحب الباطل يخفق في كل حال. صاحب الباطل أحيانا يقول إيش؟ ينتصر أحيانا، فإن رسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق بحق أخيه شيئا فلا يأخذ منه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. فهذا يدل، والحديث صحيح أخرجه البخاري وغيره، فهذا يدل على أن المخاصمة وإن كان لبعض قد يكون ألحن بحجته من الآخر فيقضى بحسب ما تكلم به هذا المخاصم، فلا بد أن تكون عالما بحال المدعو. المدعو من هو؟ الذي أمامك، تقدم معه الحكمة واللين والرفق حتى توصله ما عندك من حلاوة الإيمان ولذة الإسلام، لا أن يشعر بأنك عدو له أو مقاتل له أو مسيطر عليه أو هيمن عليه، خذوا باللين. قال الله عز وجل: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله. إذا كان كافر لا يجوز يسبه، لهذا الذي تريد هدايته لا تبدأ فيه بالشتم والسب وشبه ذلك، ابدأ فيه اعرض البضاعة التي عندك. فإذا استخرت من قلبها وقفت على باب قلبه، بين العيوب التي تكون في طريقه الذي يمشي فيها. فإن الدعوة لا يحسنه أكثر أو أغلب الدعاة في هذا الزمان، ونسأل الله السلام. ماذا قلنا في البصيرة؟ العلم بما تدعو إليه، حال المدعو، العلم بحال المدعو. ثالثا أن يكون على بصيرة في كيفية الدعوة، والتي ذكرت طرفا من أمثلتها كيفية الدعوة. وهذه يفقدها بعض الدعاة، تجد عنده من الغيرة والحماس والاندفاع، هكذا يقول الشيخ، شيئا كثيرا لا يستطيع معه أن يمنع نفسه مما يريد أن ينفذه. بدي نفذ. وستسمع كلاما عجيبا في مثل هذه الأمور. الطيب يقول الشيخ: فيدعو إلى الله بغير حكمة. والله سبحانه وتعالى يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أولا الحكم، ثانيا الموعظة الحسنة، ثم الجدال بالتي أحسن. الجدال يختلف، لكن الحكم معروفة والموعظة معروفة، ثم يبقى الجدال. لكن هذا الإنسان الداعي الطيب الذي ملأ الله قلبه غيرة على دينه لا يملك نفسه، فيجد المنكر فيهجم عليه هجوم الطير على اللحم، ولا يفكر في العواقب الناتجة عن ذلك، لا بالنسبة له وحده، ولكن بالنسبة له ولمبرائه من الدعاة إلى الحق. لا، لأنكم تعرفون أن للحق أعداء، أن للحق أعداء. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فكل دعوة نبي لها عدو من المجرمين، وأنت تحمل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون لها عدو. لذلك يجب على الداعي قبل أن يتحرك أن ينظر إلى النتائج ويقيس الأمور. وسمعت عن بعضهم، أنا أقول لكم، سمعت عن بعض الدعاء قل: أنا ألقي ما عندي، غضبوا أم رضوا، أخذوا فهموا أم لم يفهموا، وكأنها حمل ثقيل على ظهري يريد أن يلقيه. ليس هكذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، خطأ كبير. لابد أن يكون أول شيء نية القلب النصيحة لهذا الإنسان، وأن تعامله معاملة المريض، وأنت الطبيب إذا كان عندك الدواء الشافي إن شاء الله عز وجل. هل الطبيب يقتل هذا الإنسان؟ وإنما يكلمه ويعطيه الدواء إن احتاج إلى عملية جراحية. هذا آخر شيء يفكر فيه الطبيب، يحتاج إلى عملية جراحية، كما ستعلم من الأمثلة التي ستأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل كل سؤال في أذهانكم يأتي جوابه مع الصبر إن شاء الله. يأتي الجواب. هذا عناد لا نتكلم عنه، المعاند شيء آخر. لا نتكلم عن عاند اللي يظن أنه هو الذي على الحق وأنت الذي على الباطل، يظن هذا الظن وبينت له بعض الأشياء فبقي معاندا، هذا له شأن آخر. نتكلم عن من تطمع وترجو هدايته، ولن يهدي الله بك رجلا خيرا لك مما طلعت عليه الشمس أو من حمر النعم، النعم كما ورد في الأحاديث. نرجع. لذا يقول الشيخ: يجب على الداعي قبل أن يتحرك أن ينظر إلى النتائج ويقيس الأمور، فقد يكون في تلك الساعة ما يطفئ لهيب غيرته فيما صنع، لكن بالتأني والحكمة سيخمد هذا الفعل، سيخمد هذا الفعل نار غيرته وغيرة غيره في المستقبل، وقد يكون في المستقبل القريب دون البعيد. لهذا أحث إخواني، يقول الشيخ رحمه الله، أحث إخواني الدعاء على استعمال الحكمة والتأني، وهم يعلمون أن الله تعالى قال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوفي خيرا كثيرا. ويعلمون أن الله تعالى قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولو شئنا لضربنا لذلك أمثلة من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، معلم الخير وأفضل الدعاة وأحكمهم. وإذا كان هذا أعني تزود الداعية بالعلم الصحيح المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو مدلول النصوص الشرعية، فإنه كذلك مدلول العقول الصريحة التي ليس فيها شبهات ولا شهوات. لأنك كيف تدعو إلى الله عز وجل وأنت لا تعلم الطريق الموصل إليه ولا تعلم شريعته؟ فكيف إذن يصح أن تكون داعيا؟ فإذا لم يكن الإنسان ذا علم فمن الأولى به أن يتعلم أولا ثم يدعو ثانيا. قد يقول قائل: هل قولك هذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟ الحديث صحيح ذكرناه. فالجواب لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني، إذن فلا بد أن يكون ما نبلغه قد صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ما نريده. ولسنا عندما نقول إن الداعية محتاج إلى العلم، لسنا نقول إنه لابد أن يبلغ شوطا كبيرا في العلم، ولكننا نقول لا يدعو إلا بما يعلم فقط، ولا يتكلم إلا بما ولا يتكلم بما لا يعلم، على قدر ما يعلم. أما الزائد عن علمه، فإنسان يعلم الوضوء ويعرف فرائضه وسننه ويعلم بلاده، فهذا يعلم الناس هذا شيء طيب، لكن لا يعلم من دينه إلا الوضوء، ثم يتكلم في الأسماء والصفات وفي العقيدة وفي المنهج وفي الحركة وما شابه ذلك من صحة التعبير، ما ينبغي هذا. أو يأتي ويتكلم في الجهاد في الوقت سنان الإسلام وهو يجهل ما هي مبطلات الجهاد وأركانه شروطه وما شابه، مصيبة هذه عذاب الله. ويقوم الشباب ويجاهدون لأنه علمهم فقط الفضائل، هذا خطأ كبير. فلذلك لا يعلم أو يدعو إلا بما تعلم ما فهم منه. هذا الضابط الأول وهو التمسك بكتاب السنة، والضابط الثاني أن يكون على علم وبصيرة. الثالث أصلا أنفقنا المكلمة الثالث في هذا الدرس الفهم. من الأمور المهمة يقول الشيخ رحمه الله في هذه الصحوة المباركة قضية الفهم، أي فهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من الناس يؤتوا علما ولكن لم يؤتوا فهما. لا يكفي أن تحفظ كتاب الله وما تيسر من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بدون فهم، لا بد أن تفهم عن الله ورسوله ما أراده الله ورسوله. وما أكثر الخلل من قوم استدلوا بالنصوص على غير مراد الله ورسولي فحصل بذلك الضلال، مثل أقول لكم يعني جماعة الخوارج أو التكفير والهجرة، كفروا الناس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك كافرون. ما فهموها، ما فهموا قول ابن عباس وقتادة وغيرهم من المفسرين ماذا قالوا من ذلك، فضلوا وهم معهم نص صحيح من كتاب الله عز وجل، لكنهم فهمهم أضلهم. يقول الشيخ: وهنا أنبه على نقطة مهمة ألا وهي أن الخطأ في الفهم قد يكون أشد خطرا من الخطأ في الجهل أو من الخطأ بالجهل، لأن الجاهل الذي يخطئ بجهل يعرف أنه جاهل ويتعلم، لكن الذي فهم خطأ فإنه يعتقد في نفسه أنه عالم ويعتقد أن هذا هو مراد الله ورسوله. يقول الشيخ: أضرب لكم الأمثلة ليتبين لنا أهمية الفهم. المثال الأول، قال سبحانه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. فضل الله عز وجل سليمان على داود في هذه القضية بالفهم ففهمناها سليمان، ولكن ليس هناك نقص في علم داود، قال سبحانه: وكلا آتينا حكما وعلما. وانظر إلى الآية الكريمة لما ذكر عز وجل ما امتاز به سليمان من الفهم، فإنه ذكر أيضا ميزة داود عليه السلام فقال: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، مع سليمان في جبال يسبح، وذلك حتى يتعادل كل منهما. فذكر الله تعالى ما اشترك فيه من الحكم والعلم، ثم ذكر ما امتاز به كل واحد منهما عن الآخر، وهذا يدلنا على أهمية الفهم وأن العلم ليس كل شيء ليس كل شيء. المثال الثاني: إذا كان عندك وعاءان، إناءان، أحدهما فيه ماء ساخن دافئ والآخر فيه ماء بارد قارس، والفصل فصل الشتاء، فجاء رجل يريد الاغتسال من الجنابة، فقال بعض الناس: الأفضل أن تستخدم الماء البارد، وذلك لأن الماء البارد فيه مشقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أسباب الوضوء على المكاره، إلى آخر الحديث، وهذا صحيح رواه مسلم. يعني أسباب الوضوء في أيام البارد، فإذا أسبغت الوضوء بالماء البارد كان أفضل من أن تسبغ الوضوء بالماء الدافئ المناسب لطبيعة الجو. فالرجل أفتى بأن استخدام الماء البارد أفضل، واستدل بالحديث السابق. الخطأ الآن في العلم أم في الفهم؟ العلم موجود صحيح، لكن هنا في الفهم واضح أن الخطأ في الفهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إسباغ الوضوء على المكاره، ولم يقل أن تختار الماء البارد للوضوء. وفرق بين التعبيرين، لو كان الوارد في الحديث التعبير الثاني لقلنا نعم اختر الماء البارد، ولكن قال إسباغ الوضوء على المكاره، أي أن الإنسان لا يمنعه برودة الماء من إسباغ الوضوء. ثم نقول هل يريد الله عز وجل بعباده اليسر أم يريد بهم العسر؟ اليسر. الجواب في قوله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر. فأقول لشباب الصحوة إن قضية الفهم قضية مهمة، فعلينا أن نفهم ماذا أراد الله من عباده، هل أراد أن يشق عليهم في أداء العبادات أم أراد بهم اليسر. ولا شك أن الله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. نتوقف إن شاء الله عند الضابط الرابع وهو الحكمة التي سنتكلم عليها وعلى غيرها من الضوابط في الدرس القادم إن شاء الله وهو يوم الاثنين مغربا إن يسر الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم.